أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم على أحكام اللامات أو باب اللامات وأحكام متفرقة. ذكرنا قبل ذلك في صفات الحروف أن حروف الاستعلاء هي خصادات قظ، فهي حروف مستعلية وحقها أنها تفخم، وبقية الحروف الهجائية يعني جميع الحروف الهجائية ما عدا حروف الاستعلاء تكون مستفلة، والاستفال حق ومستحقه ترقيق الحرف. وقلنا هناك قسم من حروف الاستفال هي حروف مستفلة إلا أنها تفخم في بعض الأحوال، وذكرنا منها الألف، وقلنا أن الألف يتبع ما قبله، فإن كان ما قبله مفخم فخم، وإن كان ما قبله مرقق رقق. وذكرنا أيضا منها من هذه الأحرف التي لها أحوال خاصة حرف الراء، وذكرنا أنه يفخم في بعض الحالات ويرقق في بعض الحالات على التفصيل الذي ذكرناه في الباب الماضي وهو باب الراء. واليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم على اللامات. واللام أيضا حرف مستفل، ومعنى يعني ومستفل هذا حق ومستحقه ترقيق الحرف، وإلا أن حرف اللام مستفل ويفخم في بعض الأحوال، وهذه اللام فقط هي لام لفظ الجلالة. لفظ الجلالة الله، هذه اللام تفخم إذا أتى قبلها مفتوح أو مضموم، كأن تقول قال الله، قال أدي اللام مفتوحة، قال الله لا ما نقولش قال لا لا، قال الله لا، أو تقول قل هو الله هو الله. وأما إذ وكذلك تفخم إذا كان قبلها مضموم، قال إني عبد الله، عبد الله، شوف عبد الدال مضمومة. وكذلك إذا دخل عليها ميم مشددة على لام لفظ الجلالة، وهذا لا يكون إلا في موضع النداء أو الدعاء، كأن تقول اللهم اللهم، إذا دخل عليها الميم المشددة. أما حالات ترقيق اللام فقط إذا كان قبلها كسر، كأن تقول بسم الله، لا تقول بسم الله، بسم الله. ولذلك يقول الإمام الجزري وفخم اللام من اسم الله، يعني فخم لام لفظ الجلالة الله عن فتح أو ضم، عن فتح يعني إذا أتت بعد فتح أو ضم، كعبد الله مثال عبد، هذا لفظ الجلالة أتى قبله مضموم، وحرف وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. ثم بيّن الإمام ابن الجزري بعض الأحكام المتفرقة الأخرى، يعني بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على اللامات. بدأ في بعض الأحكام المتفرقة، من هذه الأحكام قال وحرف الاستعلاء فخم. ذكرنا قبل ذلك قال في باب التنبيهات، بعض التنبيهات قال فرققا مستفلا من أحرفي. ذكرنا قبل ذلك أن حروف الاستفال حق ومستحقها ترقيق الحرف، فهنا ينبه على الضد ويقول وحرف الاستعلاء فخم، يعني الاستعلاء حق وهي وحروفه خصادات قظ، ومستحقه أي ثمرته أو ماذا نستفيد منه، ماذا نستفيد؟ تفخيم الحرف. وحرف الاستعلاء فخم. واخصصا، اخصص ايه؟ وخصوصا الإطباق أقوى نحو قال والعصا. قلنا أن حروف الاستعلاء سبعة خص ضغط قف: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء. هذه الأحرف تنقسم إلى قسمين: قسم منها يسمى حروف الإطباق وهي الصاد والضاد والطاء والضاء، وصاد ضاد طاء ضاء مسبقة كما ذكر لنا في الصفات، وبقية الحروف الثلاثة الأخرى وهي الخاء والغين والقاف. يقول أن حروف الإطباق لا تتأثر بالكسر، وقلنا أن حروف الإطباق أيضا تعطي قوة للحرف، فلذلك يقول أن الحرف المستعلي يكون فيه قوة، والحرف المستعلي زائد مطبق يعني فيه استعلاء وإطباق يكون أشد قوة من المستعلي فقط، فلذلك يقول الإطباق أقوى في قوته من الحرف المستعلي فقط. وضرب مثالا للمستعلي المطبق ومثالا للمستعلي الغير مطبق، ثم قال نحو قال والعصا. قال هذا مثال للمستعلي فقط، والعصا مستعلي ومطبق. ثم قال من التنبيهات التي نبهها أيضا أو الأحكام الأخرى: وبين الإطباق من أحط مع بسطت بسطت، والخلف بنخلقكم وقع. يقول عندنا حرف من كلمة أحط، أدي أحط أدي طاء وبعدها تاء، هناك شيء سنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله تعالى يعني بعد قليل، يسمى المتجانسين والمتقاربين والمتماثلين. هنا بينا يعني باختصار شديد بين أن الطاء حرف مخرجه هو والتاء من مخرج واحد، بمعنى الطاء والتاء تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا كما ذكرنا في المخارج. إذن كل أحرف تخرج من مكان واحد يعني اتحدت في المخرج واختلفت في بعض الصفات تسمى متجانسة، فالحرفين المتجانسين حكمها أو حكم الحرفين المتجانسين الإدغام، إلا ننتبه قليل. تقول أحط الأول إذا كان ساكن والثاني متحرك فحكمها الإدغام، سيأتي التفصيل عنه. إذا كان الأول حرف قوي مثل الطاء فنقول عنه أنه حرف مستعل ومطبق، والتاء حرف مستفل ومنفتح كمن يمثل بكأس وإناء كبير يعني مثل يعني الجك كما يقول، تستطيع أن تدخل الكأس داخل الإناء الأكبر منه، أما أنك لا تستطيع إدخال الإناء الكبير في الصغير، فالطاء هذا هو الإناء الكبير والتاء هو الإناء الصغير، في هذا الحكم تستطيع أن تقول أن إدغامه إدغام ناقص، يعني يبقى صفة استعلاء الطاء إذا أتى بعدها حرف التاء، فتبدأ أو تفتح الفم أو تبتدئ بطاء وتنتهي بتاء. اسمع معي أحط بطاء تو، أحط تو تبدأ بطاء وتنتهي بتاء، فلذلك هنا يقول بين الإطباق الذي في الطاء. وكذلك كلمة بسطت، لئن بسطت إلي يدك تبدأ أيضا بطاء وتنتهي بتاء، وسنتكلم عنه بالتفصيل في المتجانسين إن شاء الله. وبين الإطباق من أحط مع بسطت، ابدأ بطاء وانتهي بتاء. والخلف بنخلقكم وقع، كلمة ألم نخلقكم، ألم نخلقكم من ماء مهين، هذا موضع في سورة المرسلات، هنا عندنا حرف القاف وحرف الكاف نخلقكم، هذان حرفان متقاربان، وسيأتي الكلام إن شاء الله عليه. الحرفان المتقاربان حكمهما الإظهار إلا في اللام والراء فقط، فحكمهم الإدغام، مثل قل رب تقول قل رب. وكلمة نخلقكم ينبغي، كان ينبغي علينا إذا أدغمناها أن نقول نظهر صفة الاستعلاء التي في القاف عند إدخالها في الكاف، فينبغي أن نقول نخلقكم، نبدأ بطاء وننتهي بإيه، عفوا نبدأ بطاء وننتهي عفوا نبدأ بقاف وننتهي بكاف. إلا أنه قال هنا، قال والخلف بنخلقكم، وقال الصحيح والذي عليه العمل أن إدغام القاف في الكاف إدغاما محضا، يعني إدغاما خالصا، بأننا نبدل القاف إلى كاف ثم ندخل الكاف الأولى في الكاف الثانية فتصير كافا واحدة مشددة، فتقول ألم نخلقكم من ماء مهين. وإسناد الإبقاء صفة الاستعلاء قد انقطع بالنسبة لحفص عندنا، أو بالأحرى أنه ليس من طريق الشاطبية، ليس من طريق الشاطبية، هو من طريق التذكرة عفوا من طريق التبصرة ومن طريق مكي بن أبي طالب القيسي وابن مهران في الغاية ذكرهم، وهما ليس من طريق الشاطبية. فلذلك يعني ما نأخذه وما تلقيناه هو الإدغام المحض فقط، إدغام نخلقكم لحفص محضا، يعني بالإدغام المحض بدون إبقاء صفة استعلاء القاف. ألم نخلقكم من ماء مهين. الكلام الذي بعد ذلك أو التنبيهات التي نبه عليها بعد ذلك قال واحرص على السكون في جعلنا، أراد أن يبين حكم لام الفعل، فقال حكمه الإظهار، فعندما تأتي بحرف ساكن في هنا يكون فيه وضوح، ولذلك يقول واحرص على السكون في جعل، اظهر اللام، وأظهرنا لام فعل مطلقة، وجعلنا وجعلنا الليل لباسا، لا تقل وجعلنا يعني بالإدغام، لا جعلنا، واحرص على السكون في جعلنا. أنعمت، احرص أيضا على عدم تحريك النون والميم، صراط الذين أن، شايف أنعمت أنعمت، واحرص على السكون في جعلنا. أنعمت والمغضوب، احرص على عدم قلقلة الغين في كلمة المغضوب، غير المغضوب المغضوب، لا تقل غير المغضوب، لا غير المغضوب، شوف مغ، ولا تنسى أن الغين حرف رخو يعني زمنه طويل. واحرص على السكون في جعلنا. أنعمت والمغضوب مع ضللنا ضللنا. وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى. كلمة محذورا، الذال في كلمة محذورا حرف مستفل وأيضا منفتح، فتقول ذو، ولو لم تجعله منفتح لكان مطبقا وبالتالي يكون ذو. وما كان إن عذاب ربك كان محذورا، ولو فخمته أو غلظته، يعني لو فخمته سيصير مطبقا وبالتالي يكون محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا. فلذلك نبه على ذلك، احرص أن تجعلها منفتحة أي مستفنة ومرققة، والانفتاح ضد الإطباق. وكذلك كلمة عسى، لو أنك فخمت السين من عسى فستصير عصى. عسى، شايف؟ اسمع، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى لو فخمتها ستصير عصى، صاء اللي هي وعصى آدم ربه فغوى. وعصى، شايف؟ عسى عصى يعني محذورة ستصير محظورة، وعسى ستصير عصى. فاحرص على أن تبين كل واحد وتخلص الحروف من بعضها، وخلص انفتاح محذورا عسى، هذا ما يسمى بتخليص الحروف، خوف اشتباهه بمحظورا عصى. وراعي شدة بكاف وبتا، كشرككم وتتوفى فتنة. هناك حروف تسمى حروف الشدة، حروف الشدة وهي أدب قط بكت. تكلمنا أن حروف الشدة قبل ذلك في الكلام على الصفات، وبينا أن حروف الشدة تحدث انزعاجا في جهاز النطق، تتخلص العرب من هذا الانزعاج بطرق متعددة، بالهمس في الكاف والتاء، وبالقلقلة في حروف قطب جد، والهمزة لها طرق متعددة، التسهيل والنقل والحذف والإبدال وغير ذلك. فهنا ينبه ويقول وراعي شدة بكاف وبتاء، وبتاء أي وبتاء، ولكن حذفت الهمزة للضرورة الشعرية. هذه الكاف والتاء تقول أك، استمع معي، أك، أنا ما أخرجت شيئا، فأحدث ذلك انزعاجا، تفتح هذا المخرج يعني تباعد طرفي عضو النطق، فيخرج بذلك الهواء المحبوس في الداخل، وهذا ما يسمى بالهمس. فالهمس هو وسيلة للتخلص من شدة الحرف، فصفة الشدة هنا أهم من الإتيان بصفة الهمس، لأنك لو أتيت بالشدة فسوف تنزعج، فلا بد أن تأتي بالهمس حتى تتخلص من هذه الشدة. فمثلا تقول الله أك أك، إذا الشمس كورت، فالإتيان بالشدة أولى، لأنك إذا أتيت بالشدة لا بد أن تأتي بالهمس حتى تفك الانزعاج الذي عندك، ولا يكون حرصك على الإتيان بالهمس، لأن الإتيان بالهمس قادم لا محالة إذا أتيت بالشدة، أما إذا أتيت بالهمس ربما أنك لا تستطيع الإتيان بالشدة. وهذا كله يحتاج إلى تلق ومشافهة وتعلم ذلك بالتلقي على يد شيخ متقن، والعلم بالأحكام لا يجعل الإنسان عالما بها، هذا عالما بها من الناحية النظرية، أما الناحية التطبيقية لابد أن تبحث عن شيخ متقن تتعلم على يديه. فالقرآن بالتلقي والمشافهة، لقول الله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ضرب أمثلة على الشدة في ذلك وقال وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة. فتنة، احبس الصوت، فتنة. ثم بدأ في كلام هام وهو أحكام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، فقال فيهما وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، كقل ربي وبلى وأبن في يوم مع، قالوا وهم وقل نعم، سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. عندما تكلم الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى على هذه الأحكام نبه فيها على تنبيهات قد يقع فيها خطأ، فلذلك بينها حتى نتلافى هذه الأخطاء. فقال أول شيء نتكلم فيه على المتماثلين. ما هما المتماثلان؟ المتماثلان هم الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة، يعني حرفين زي بعضهم تماما، مثل الباء والباب، الباء والباء من قوله تعالى اضرب أدباء بعصاك، الباء الثانية اضرب بعصاك، الدال والدال وقد دخلوا، تقول وقد دخلوا. المتماثلين اللي هم الحرفين اللي زي بعضهم تماما لهم أقسام متعددة. أول قسم إذا كان الحرف الأول من المتماثلين ساكن والثاني متحرك فيكون حكمه الإدغام، مثل اضرب الباء ساكنة بعصاك، الباء الثانية متحركة، فلذلك يقول وأولي، مثل وجنس إن سكن أدغم، فإذا سكن الحرف الأول وتحرك الحرف الثاني فحكمه الإدغام، وهذا ما يسمى بالمتماثلين أو المثلين الصغير، إدغام المثلين الصغير، اضرب بعصاك وقد دخلوا. والمتماثلان يدغم، المتماثلان يدغم إذا كان الأول ساكن والثاني متحرك. وهناك حالات للمتماثلان يمتنع الإدغام فيها، يعني ليس كل متماثلين حكمهم الإدغام مباشرة، هذا إذا سكن الحرف الأول وتحرك الحرف الثاني، وهو لكل قاعدة شواذ أو استثناءات. فمثلا المتماثلان إذا أتى أو بمعنى آخر الحالات التي يمتنع فيها إدغام المتماثلين: واحد، إذا كان الحرف الأول حرف مد، يعني هما متماثلان إلا أن الأول منهما حرف مد، فيكون في ذلك حكمه الإظهار، مثل قوله، قول الله تعالى قالوا وهم، ما بنقولش قالوا وهم، حقيقتنا على القاعدة نقول قالوا وهم، أدغمنا الواو الأولى في الواو الثانية، إلا أننا نقرأها بالإظهار، لأن الأول وهو كلمة قالوا هذه الواو واو ساكنة، وهم الواو الثانية واو متحركة. في يوم، في ياء ساكنة، حروف المد كلها يا إخواني تكون ساكنة، إن كانت واو تكون ساكنة قبلها مضموم، إن كانت ياء تكون ساكنة قبلها مكسور. في أدياء ساكنة، يوم ياء كلمة يوم متحركة، فيكون ينبغي أن يكون حكمها الإدغام، فتقول في يوم، إلا أنه أظهرها، لأن ياء كلمة في حكمها هي حرف مد، فلذلك يقول وأولي، مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبن، ثم قال وأبن أي يعني وأظهر، وأبن أي وأظهر، في يوم يعني لأن الأول منهما حرف مد، قالوا وهم أيضا لأن الأول منهما حرف مد. الحالة الثانية التي يمتنع فيها إدغام المتماثلين أن يكون الحرف الأول متحرك والثاني متحرك، متماثلين يعني زي بعضهم إلا أن الأول منهما متحرك والثاني متحرك، كقول الله تعالى الرحيم مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم ما، الرحيم مالك، الأول مكسور والثاني مفتوح، يعني الاثنان متحركان، ففي الحالة دي يكون الحكم الإظهار، لا تقول الرحيم مالك، هذا عند السوسي وكمن يقرأ ملك، لا وهذا ليس في قراءة حفص. الحالة الثالثة من الحالات التي يمتنع فيها إدغام المتماثلين أن يكون الأول متحرك والثاني ساكن، كقول الله تعالى ما ننسخ، نا النون الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، في هذه الحالة يكون الحكم الإظهار، ما ننسخ. يبقى الحالات التي يمتنع فيها الإدغام ثلاثة: إذا كان الحرف الأول حرف مد، إذا كان الحرف ويسمى الحالة الثانية إذا كان الأول متحرك والثاني متحرك ويسمى متماثلين كبير وحكمه الإظهار عند حفص، والحالة الثالثة إذا كان الأول متحرك والثاني ساكن. ولذلك يعني حروف المتماثلين هي حروف واضحة، ومنها أحكام، منها حكم الميم الساكنة، كأن تقول لهم مغفرة، هذه حكمة متماثلين، ولذلك أوردها هنا الإمام ابن الجزري وقال وأولي مثل وجنس إن سكن، أي حرفين إذا سكن الحرف الأول حكمه الإدغام، مثل لهم مغفرة. أما تقول لهم مغفرة أدي ميم ساكنة والميم الثانية متحركة فأدغمنا. ولذلك إن شاء الله تعالى عندما سيأتي الكلام على أحكام الميم الساكنة فسوف يذكر حكمين اثنين لأحكام الميم الساكنة، ولم يذكر الحكم الثالث وهو المتماثلين اللي هو الإدغام، لأنه يعتبر ذكره هنا إجمالا. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. نبه على تنبيهات مثلا إظهار اللام عند النون، فقال قل نعم، شايف؟ قل نعم، لا تقل قل نعم، لا قل نعم. كلمة سبحه، ومن الليل فسبح به هو، إظهار الحاء عند الهاء. كما أنه قال لا تزق، لا تقل لا تزق قلوبنا، ربنا لا تزق، لا تزق، خلص الغين ثم انتهي بعد ذلك من بعد الانتهاء من الغين تبدأ بالقاف، لا تزق، لا تزق قلوبنا. كذلك فالتقم، فالتقمه. ثم تكلم على الحكم الثاني من الحكم الثاني وهو المتجانسين أو المتجانسان، أو الحالة المتماثلان وتكلمنا عنها، الحالة الثانية من الأحكام التي ذكرها المتجانسان. ما هما المتجانسان؟ المتجانسان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا في بعض الصفات. البعض يقول في التعريفات هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة. اختلأ كل الحروف، يعني ربما أنه يتحد فيها صفات كثيرة وتختلف في قليل من الصفات، فهذا لا ينفي أنها يعني متجانسة. فلذلك التعريف الأقرب إلى الصحة أن تقول هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا في بعض الصفات. المتجانسين أيضا إذا سكن الأول منهما وتحرك الثاني كان حكمها الإدغام، ويكون هذا في حالات معينة، منها الباء مع الميم في قول الله تعالى اركب معنا، هذه الباء مع الميم فيكون حكمها الإدغام لأن الباء ساكنة والميم متحركة. يا بني اركم معنا، اركم قلبت الباء الى ميم ثم ادغمت الميم في الميم. وقال الطائفة، ادي التاء قلبت الى طاء ثم ادغمت الطاء في التاء، قالت، شايف لط، قال الطائفة التاء مع الطاء. وكذلك التاء مع الدال في قوله تعالى فلما اثقل الدعوا، أثقل الدعو تكون بالإضغام، لا تقول أثقلت دعو، يبقى هذا بالإظهار أثقل الدا. قال قد أجيبت دعوتكما، أجيبت، يعني التاء قلبت إلى دال ثم أدغمت في التاء في الدال التي بعدها. والثاء مع الذال، يلهذ ذلك، يلهذ، قلبت الثاء إلى ذال ثم أدغمت في الذال التي بعدها، فقلنا يلهى، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك، يلهث ذلك. كذلك الدال مع التاء، ولو تواعدتم، الدال قلبت إلى تاء ثم أدغمت في التاء التي بعدها، تواعدتم، لا تقول تواعدتم، لا تواعدتم. قد تبين، لا تقول قد تبين، لا قد تا، لأن الدال أدغمت في التاء، يعني الدال أبدلت إلى تاء ثم أدغمت في التاء التي بعدها، فلا يكون هناك ذرة أثر للنطق بالآء بالدال. والذال مع الظاء، إذ ظلموا، إذ ظا، تقول أبدلنا الذال إلى ظاء ثم أدغمناها في الظاء التي بعدها، إظ، ولو أنهم إذ ظلموا، إذ ظلمتم، يبقى حكم المتجانسين الإدغام إذا سكن الحرف الأول. أما إذا تحرك الحرف الأول في هذه الحالة تحرك الأول والثاني أو العكس أو تحرك الحرف الأول وسكن الثاني أو غير ذلك فيكون حكمه الإظهار. وهناك يقول في الإمام الجزري وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. خلاص إذا سكن الحرف الأول في المتمثلين أو المتجانسين ادغمه أدغم. كقل ربي، قل ربي هذا مثال للمتقاربين، لأن الإمام الجزري عندما عدد المخارج مخارج الحروف عددها أنها 17 مخرجا، وعدد اللام من مخرج والراء من مخرج آخر، فلذلك كان لا ينبغي أن يمثل به هنا ويتوهم أنه من قبيل المتجانسين، لأن المتجانسان هو الحرفان اللذان اتحدا مخرجا، فهنا المخرجان مختلفان، إذن حكمه آخر. فحكم قل رب هذا مثال للمتقاربين، فكان لا ينبغي أن يمثل هنا بمثال بقل رب، لأننا نقرأها قل رب، فقل رب هذا مثال للمتقاربين، فقط المتقاربين اللام في الراء هي التي تدغم فيها. يعني بمعنى آخر تستطيع أن تقول أن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى خالف مذهبه في استدلاله عندما قال وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، عندما قال كقر ربي، لأنه عدد المخارج قبل ذلك اللام المخرج والراء المخرج فخالفها هنا، فكان ينبغي لا ينبغي أن يضرب مثالا للمتجانسين بقر رب. ما هما المتقاربان؟ هما الحرفان اللذان القسم الثالث المتقاربان هما الحرفان اللذان اتحدا عفوا الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة، يعني بمعنى أصح هم الحرفان المتجاورين اللي جنب بعضهم أو قريبين من بعضهم. مثال قل رب بل رفعه، قل ربي بل رفعه الله إليه بل را، حكمه الإدغام، إدغام الراء في اللام فقط وليس الراء في اللام، يعني نحن ندغم حرف اللام زي قل مع رب ولا ندغم العكس عند حرف. وبذلك يكون انتهى الإمام الجزري من التنبيه أو في بيان أحكام المتجانسين والمتقاربين والمتماثلين. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقر ربي وبلى وأبن، بلى هذا مثال للمتماثلين، وأبن أي وأظهر في يوم، لأن الأول منهما حرف مد، في يوم مع قالوا وهم، وكذلك متماثلين إلا أن الأول منهما حرف مد، وأبن في يوم مع قالوا وهم، وأبن أيضا أي وأظهر في الآتي، سبحه لا تزغ قلوب فالتقم، الحاء مع الهاء لا تزغ، الغين مع القاف، وكذلك اللام في قوله تعالى فالتقمه الحوت. ثم بعد ذلك بدأ الكلام على باب الضاد والظاء. الضاد من مخرج والراء من مخرج آخر، فلذلك وجب التمييز بينهما. هناك فرق بين الضاد والظاء من جانبين، الجانب الأول في التفريق بينهما المخرج، كأن تقول الضاد إذا أردت أن تنطقها تقول أم، والظاء إذا أردت أن تنطقها تقول أظ. الضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان أو كلتيهما مع ما يحاذيه من الأضراس العليا، الناحية اليسرى أو الناحية اليمنى من اللسان، مع الناحية اليسرى مع الأضراس اليسرى والناحية اليمنى مع الأضراس اليمنى، أو الناحيتين الناحية اليسرى مع أضراسها والناحية اليمنى مع أضراسها. أم، وقلنا قبل ذلك أن الضاد حرف ثقيل ولا تستطيع الأعاجم النطق بحرف الضاد، ولذلك سمي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في الأثر أو إن كان فيه ضعف صاحب لغة أهل الضاد. ومن الخطأ الفاحش أن تنطق الضاد مثل الظاء، الضاد إذا نطقتها مثل الظاء سوف تختلط المعاني والكلمات، كأن تقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لو جعلنا الضاد مثل الضاء في المخرج وتقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأصبح الاثنين بمعنى يعني لا تستطيع أن تميز في معناهما، إنما ناظرة نظر الله وجه امرأة النظارة من النظارة، ناظرة بمعنى الرؤية. ظل وظل، ظل أي كفر، وظل أي استمر، ظل وجهه مسودا وظل أي استمر، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فلذلك ينبغي أن نميز في النطق بين الضاد وبين الضاء، لأنهما شيئين مختلفين تماما. ويبين أو نبرهن على صحة هذا الكلام بما قاله الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، فقال والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء، ميز من الضاء، وكلها تجي ميز من الضاء. الضاد تخرج كما ذكرنا من إحدى حفتي لسان مع ما يحاذي من الأبرص العليا، هذا مخرج الضاد. أما مخرج الضاء فإنها تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه، عفوا، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، فالمكان مختلف تماما من حيث المخرج. إضافة إلى أن الضاد لها صفات والضاء لها صفات، فصفة الضاد تزيد بصفة الاستطالة عن صفة الضاء. إذن تتميز الضاد عن الضاء بمخرجها الذي يختلف عنها، ثانيا بزيادة صفة الاستطالة في الضاد عن الضاء، وهذا ما ذكره الإمام الجزري. والضاد باستطالة أي بصفة الاستطالة التي فيها وبمخرجها ميزها عن الضاء. ثم بين وذكر لنا في الأبيات القادمة المواضع التي وردت في كل القرآن الكريم بالضاء، حتى لا تخطئ في وتقول بالضاد أو غير ذلك. وما استثني منه وضحه، فقال وكلها تجيء، أي وكلها تجيء في القرآن، والمواضع التي وردت بالضاء وكلها تجيء في الآتي. ثم قال في الضعن، هذه الكلمات التي سأذكرها سوف أذكرها باختصار من باب، يعني مثلا هناك بعض الكلمات مثل كلمة، مثلا تقول كلمة في الضعن، الضعن تستطيع أن تقول وقع هذا في القرآن في موضع واحد في سورة كذا، مثلا في الضعن ظل ولا الظل ورد في 22 موضعا، وهذا ليس مقام يعني سرد للمواضع، نحن سنذكر الكلمة القرآنية ومثالا عليها حتى يكون الفهم يعني أوضح وباختصار. ثم قال في الضعن، في الضعن أي يوم ضعنكم، في الضعن يعني يوم ضعنكم، في قوله تعالى يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، لا تقول ضعنكم، في الضعن ظل ولا الظل ولا الحرور، ظل الظهر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، عظم، عظم في قوله تعالى ولهم عذاب عظيم، العظم من العظمة يعني، عظم الحفظ ولا يؤوده حفظهما، أيقظ وتحسبهم أيقاظا، أيقظ وأنظر فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، وهكذا أيقظ وأنظر عظم، وانظر إلى العظام، عظم من العظم، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، عظم الحفظ أيقظ وأنظر، عظم ظهر ظهر في قوله تعالى وراء ظهورهم، اللفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، اللفظ في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عظم ظهر اللفظ، ظاهر في قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ظاهر لظى، ظاهر لظى، كلا إنها لظى، ظاهر لذا شواظ، يرسل عليكما شواظ، ظاهر لذا شواظ كظم ظلما، كظم والكاظمين الغيظ، ظلم، ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، ظاهر لذا شواظ كظم ظلما، أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما، أغلظ ولو كنت فظا غليظ القلب ظلام وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أغلو الظلام ظفر. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر انتظر هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. انتظر فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ظما ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب. أغلو الظلام ظفر انتظر ظمأ. أظفر من بعد أن أظفركم عليهم. أظفر ظنا. وظنا هنا كيف جاء في القرآن الكريم، يعني كيف وقع، كمثلا وتظنون بالله الظنون. أظفر ظنا كيف جاء، يعني كيف وقع في القرآن الكريم. وعظ، وعظ من الوعظ في قوله تعالى وموعظة للمتقين، وموعظة للمتقين. ثم قال استثنى من الوعظ، قال وعظ سوى، يعني استثناء من وعظ سوى عظيم الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني ليست عظيم، لا سوى عظيم فإنها بالضاد. ظل النحل، ظل وردت في مواضع متعددة، إلا أنها في النحل في قوله تعالى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، عظيم ظل النحل. وظلت عليه عاكفة، عظيم ظل النحل زخرف سوى، مثلا في قوله تعالى ظلت عليه عاكفة، وظلت ظلتم فظلتم فيه تفكهون. وبرون ظلوا لظلوا من بعده يكفرون، كالحجر ظلت، كالحجر فظلوا فيه يعرجون. ظلت شعرا نظلوا فظلت أعناقهم لها خاضعين فنظلوا لها عاكفين، كالحجر ظلت شعرا نظلوا. يظللنا فيظللنا رواكد على ظهره، يظللنا محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا. مع المحتضر فكانوا كهشيم المحتضر. وكنت فظا، ولو كنت فظا غليظ القلب وجميع النظر، والنظر هنا بمعنى الرؤية، وجميع النظر يعني بجميع الرؤية، مثل وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وجميع النظر هنا بمعنى الرؤية. واستثنى من ذلك، قال وجميع النظر إلا، يعني استثناء، إلا بويل هل، وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة، في قوله تعالى ويل في سورة المطففين إلا بويل، يعني في قوله تعالى نضرة النعيم، قرأها بالضاد نضرة، يعني استثناء من النظر فقرأه بالضاد. وفي موضع سورة الإنسان هل أتى، في قوله تعالى ولقاهم نضرة وسرورا، قرأه نضرة بالضاد أيضا. وفي الموضع الأول في سورة القيامة في قوله تعالى ناظرة، قرأها بالضاد، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يبقى إذن قال بينا في هذا الموضع أن النظر كله يقرأ بالضاء إلا المواضع التي استثناها، فقال وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة. والغيظ، والغيظ في قوله تعالى مثلا أعض عليكم الأنامل من الغيظ، واستثنى من هذا ما يلي وقال والغيظ للرعد وهود قاصرة، يعني قرأت كلمة الغيظ بالضاء، واستثنى من ذلك موضع سورة الرعد للرعد، يعني للرعد، وموضع كذلك استثنى من ذلك أيضا موضع سورة هود، فإنه قرأهما بالضاد في قوله تعالى في الرعد وما تغيظ الأرحام وما تزداد، لا تقل وما تغيظ الأرحام، وما تغيظ. وفي سورة هود وغيض الماء أيضا قرئت بالضاد والغيض للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام في قوله تعالى يريد ألا يجعل لهم حظا في الآخرة والحظ هنا بمعنى النصيب لا الحظ استثنى من ذلك المواضع الأتية للحظ الحظ هنا بمعنى الحس ويكون في المواضع الأتية في قوله تعالى في الفجر وقال والحظ للحظ على الطعام مثل ولا تحاضون لا تقول ولا تحاضون لا ولا تحاضون على طعام المسكين لا تحثون يعني وفي سورة الحق ولا يحض على طعام المسكين وأيضا في سورة الماعون ولا يحض على طعام المسكين فتقرأ هذه المواضع الثلاثة التي استثناها من الحظ تقرأ بالضاد اللي هي بمعنى بمعنى الحث والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي ظنين هذه يعني في موضع واحد في سورة التكوير قرأها بعض القراء بالضاد والبعض الآخر قرأها بالضاء فمثلا عاصم قرأها بالضاد وما هو على الغيب بضنين والبعض الآخر قرأها بالضاء فلذلك قال وفي ظنين الخلاف سامي يعني ورد فيها الخلاف لأنها قرأها البعض بالضاد والبعض بالضاء تقول وظنين هنا الذين وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم فكلاهما معنى ظنين بمعنى بخيل أما ظنين بمعنى متهم ثم بعد ذلك بعد بيان المواضع التي وردت بالضاء في القرآن الكريم أراد أن يبين لنا المواضع التي ربما أنه يشتبه فيها الضاء أو يعني إذا دخلت الضاد على الضاء ماذا نفعل أو غير ذلك قال وإن تلاقيا يعني وإذا تلاقت الضاد مع الضاء فماذا تفعل وكذلك ما سيأتي فقال وإن تلاقيا أي تلاقت الضاد مع الضاء البيان لازم وجب عليك الإظهار يعني تأتي بالضاد وتنتهي منها وبعد انتهائك من الضاد تأتي بالضاء كمثلا الذي أنقض ظهرك أنقض ظهرك لا تقول أنقض ظهرك لا أنقض ظهرك ويوم يعض الظالم يعض أبي الضاد وبعدين الضاء الظالم ويوم يعض الظالم على يديه كذلك واضطر كذلك كلمة يعني على مثيل على يعني على مثيلاتها الكلمات التي على مثيلة تلاقت مثلا الضاد مع شيء آخر مثل الضاد مع الطاء في قوله تعالى اضطر انتهي من الضاد أولا ثم تأتي بالضاء اضطر الضاد مع التاء في قوله تعالى سواء وعظت وعظت انتهي من الضاء ثم ايتي بالتاء الضاد مع التاء أفض لمستكم فيما أفضتم فيه وحكم ذلك كله الإظهار يعني إذا تلاقت الضاد مع أي حرف من هذه الأحرف التي ذكرها وهي الضاء أو الطاء أو التاء أو ما ذكره كل هذا يكون حكمه الإظهار لا تقل أفضتم لا تقل فمن اضطر بالطاء الخالصة لا فمن تنتهي من الضاد ثم تأتي بالضاء فمن الخطأ في التلاوة أن تقول فمن اضطر وعصت مثلا تقول أفضتم لا وفي النهاية أمر الناظم رحمه الله تعالى بتبيين الهاء في قوله تعالى وصفها جباههم عليهم يعني لا تضغم الهاء في الهاء لأن الهاء حرف ضعيف يحتاج إلى خروج كمية أكبر من غيره وهذا ما يسمى بالهمس ولأنها خفية فوجب بيانها هذا ما بينه الناظم في باب الضاد والضاء ولذلك يعني هو باب هام وإن كانت أبياته قليلة حتى لا تختلط الضاد مع الضاء وسنقرأ الأبيات في نهاية الباب حتى نستطيع أن نميز